لان العمره بتنبني على اركان اربعه: نيه وطواف وسعي وتحلل. اربع حاجات: نيه وطواف وسعي وتحلل، دي اشياء اساسيه في العمره. فام المؤمنين عائشه ما استطاعت ان تؤدي الطواف، وبهذا ما استطاعت ان تؤدي العمره. الحج يمكن يكفيك فيه الوقوف بعرفه، الحج عرفه، لكن العمره لابد فيها من الطواف، ده ركن من اركانها، لابد فيها من الطواف. فما استطاعت ان تؤدي العمره، ثم ذهبت وفعلت ما يتعلق بالحج من البيات في منى، ثم الوقوف بعرفه، ثم المبيت في مزدلفه، ثم العودة الى منى مره اخرى، وفعلت كل شيء من هدي ورمي جمار وكذا وكذا وتحلل وكذا وكذا وكذا. وهذه الامور كلها لا يشترط فيها الطهارة، وفعلت كل هذا فتحقق لها الحج. في العودة وفي الطريق ام المؤمنين عائشة بكت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بكاءها سألها عن سبب هذا البكاء، فقالت: يعود الناس بعمرة وحج وأعود أنا بحج فقط. فزعلانة وإني قد فاتها الخير الكثير وقد فاتتها العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن ينزلوا في مكان، ثم أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم لتحرم من هناك، ثم تذهب وتعتمر. ولذلك دائما نقول ان الاحرام من التنعيم هذه رخصة، وهذا ميقات للحيض وليس لكل الناس، وليس لكل الناس. فعادت ام المؤمنين عائشة وفعلت ما يتعلق بالعمرة. ما اريد ان اصل اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم مع قرب المسافة بين المكان الذي نزل فيه وبين التنعيم، إلا أنه أرسل معها أخاها، أرسل مع أخاها عبد الرحمن. ولهذا أنا لا أحبذ أن تترك المرأة تعود في سفر طويل وحدها، حتى ولو كانت في رفقة آمنة كما يقولون، ذلك لأنني وقاف مع النص، وأحب دائما أن أخذ بالأحوط في ديني وفي دين الآخرين إن شاء الله تعالى.